من الولد المطيع لله سبحانه وتعالى، ما من شيء أقر لعين المسلم من الولد المطيع لله تبارك وتعالى. ولهذا كان من دعوات عباد الرحمن التي يسألونها الرب جل وعلا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والمعنى أي أولادا صالحين تقر أعيننا بهم، فالعين لا تقر إلا بصلاح الولد. ومن هو هذا الأب الذي يرضى أن يكون ولده شريرا أو فاسدا أو مجرما أو مفسدا أو صاحب عدوان أو ظلم أو غير ذلك؟ هذه أمور لا يرضاها أي أب لأبنائه، ولا يقبلها لأولاده، ولا يرتضيها لهم، بل لا يرتاح ولا تقر عينه إلا برؤيته أبناءه على الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين مكانة الأبناء في نفوس الآباء ومنزلتهم، وأن عين الأبوين لا تقر إلا بصلاح الابن واستقامته على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ساق رحمه الله عن جبير ابن نفير أنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل. المقداد بن الأسود صحابي جليل من صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى ومن عليهم برؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وطلته المباركة وسماع كلامه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ الدين غضا طريا منه صلى الله عليه وسلم. وهذه مكانة عليا ومنزلة رفيعة من الله تبارك وتعالى بها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على تفاوت رتبهم وتفاضل منازلهم في الصحبة كما هو معروف. فهذا الرجل مر بالمقداد بن الأسود وقال: طوبى لهاتين العينين، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. لما رأى المقداد سر برؤيته لهذا الصحابي الجليل، وأخذ يعبر عن مشاعر جالت في نفسه عندما رأى هذا الصحابي، فبدأ أولا بتهنئة هذا الصحابي وإظهار الغبطة، قال: طوبى لهاتين العينين. طوبى جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: طوبى لهم وحسن مآب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وأيضا جاء ذكرها في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وقد قيل في معنى طوبى إنها الجنة، وقيل إنها شجرة في الجنة، وقيل إن المراد بها الخير الكثير والفضل العميم. وقد جاء في حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: طوبى شجرة في الجنة. طوبى شجرة في الجنة يسير فيها الراكب مسيرة 100 عام. ثياب الجنة أو ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فهذا الرجل يقول للمقداد رضي الله عنه مهنئا ومقدرا أيضا لهذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إدراك هذا الرجل لمكانة الصحابة ومنزلتهم العلية ومكانتهم الرفيعة. قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال متمنيا ومقسما بالله تبارك وتعالى على أمنيته، قال: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. والله نتمنى، هكذا يقول، والله نتمنى لو كنا رأينا مثلك ما رأيت وشهدنا ما شهدت، نتمنى لو أن عيوننا أكرمت برؤيته وأن آذاننا أكرمت بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، يظهر أمنية ومشاعر عندما رأى هذا الصحابي الكريم. وهذا أيضا فيه مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه ومنزلته في نفسه، فود لو أنه حظي برؤيته عليه الصلاة والسلام، ود أنه لو حظي برؤيته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لم يقدر له، وهذا التمني هل يجلب له شيئا؟ هل يجلب له شيئا لو تمنى ورجى وأحب ورغب وود ذلك؟ هل هذا التمني يجلب له شيئا؟ لا والله. وهذا أمر فضل الله سبحانه وتعالى به الصحابة ومن عليهم به، ومنزلة أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها. وقال قال عليه الصلاة والسلام عن منزلتهم ومكانتهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيف. هذا أمر خاص بهم بالصحابة الكرام، فلو جاء شخص بعدهم في القرن الذي يليهم أو الذي يليه إلى آخر الزمان وتمنى أن لو رأى ما رأوا أو تمنى أن يكون صحابيا، فهذه أمنية في غير محلها. والله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أمنية في غير محلها، بل لو قال في دعائه، لو أن إنسانا أدرك مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة وقال: اللهم اجعلني صحابيا، هذا دعاء اعتداء في الدعاء، لأن تمني أمر لا يقع. جيل الصحابة انتهى، ومن خصهم الله عز وجل بهذه المكانة والمنزلة هم الذين أدركوه ورأوه عليه الصلاة والسلام. فالرجل يتحدث عن مشاعر عميقة في قلبه، ولكنها تفتقد أيضا هذه المشاعر إلى ضوابط، بعض الضوابط المهمة المستفادة من العلم المتلقى من الكتاب والسنة. وهذا ينبهنا على الأمر أن كثيرا من الناس عندما يتحركون في الأعمال التعبدية، وما يتقربون به إلى الله من المشاعر المجردة البعيدة عن ضوابط العلم، قد يقعون في أخطاء تدفعهم إليه ماذا؟ المحبة والمشاعر الفياضة. فلا تكفي المحبة ومجرد المشاعر لمباشرة أي عمل من الأعمال، بل لا بد من ميزان الشرع ودليل الكتاب والسنة. وكثير من الناس كثير من الناس يقعون في أخطاء تعبدية تدفعهم إليها المحبة، تدفعهم إليها المحبة القوية الكامنة في قلوبهم، لكنها محبة لم تضبط بضوابط الكتاب والسنة. وكان عليه الصلاة والسلام ينبه في زمانه إلى مراعاة هذا الأمر وعدم الاكتفاء بمجرد المحبة، مثل قصة الصحابي الذي جاء في يوم عيد النحر وذبح شاته، ذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، وكان دافعه لذلك أن تذبح قبل الصلاة وتطهى بحيث لا يأتي الناس بعد الصلاة إلا وهي هيئت وجهزت وطبخت. فقصده من حيث هو قصد طيب، ليس قصدا سيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ليست أضحية، لأن الأضحية لها وقت محدد وهو بعد الصلاة. فهذا الرجل عنده مشاعر، لكن هذه المشاعر تفتقد إلى شيء من العلم حتى تضبط وتكون صحيحة قويمة. فلما سمع منه المقداد رضي الله عنه هذا الكلام استغضب، لما سمع منه هذا الكلام استغضب، يعني ظهر عليه الغضب، غضب من هذا الكلام. مع أن كثير منا عندما ينظر إلى هذا الكلام يقول: ما أجمل هذا الكلام، وربما أن نفسه أيضا تحركت لأن يقول مثل قول هذا القائل، يراه كلاما جميلا حسنا، ليس فيه انتقاد وليس فيه مأخذ. حتى إن جبير بن نفير الراوي لهذا الخبر يقول: عجبت، ما سمعت إلا خيرا، ما الداعي للغضب؟ يقول: عجبت فجعلت أعجب، لأنني ما سمعت إلا خيرا، ما سمعت إلا كلام في تقديري كله خير. الرجل قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. يقول: ما سمعت إلا خير. والمقداد غضب من هذا الكلام. فإذا هذا يبين لنا مكانة العلم، يبين لنا مكانة العلم. الرجل الذي لا علم عنده قد يفعل أمورا تدفعها إليه محبته ومشاعره وأحاسيسه ورغباته، ولكن لكون الأمر الذي هو عليه لما يضبط بضابط الشرع يفعل أمورا هي ليست من شرع الله ولا من دين الله، ويظنها ماذا؟ ويظنها أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من عباده. فاستغضب المقداد. لماذا غضب المقداد رضي الله عنه من هذا الكلام الذي وصفه جبير بقوله: فعجبت، ما قال إلا خيرا، عجبت ما قال إلا خيرا. والآن لو أعدنا النظر في هذا الكلام الذي قاله الرجل وتأملنا قبل أن نقف على العلم الذي سيبينه المقداد، ربما أننا كلنا أو كثير منا سيقول مثل ما قال جبير: ما قال إلا خير، ما قال إلا خيرا، كلام جميل وحسن ومشاعر جميلة وطيبة، لكن انظر إلى ميزان العلم المستفاد من شرع الله الحكيم. قال: ثم أقبل عليه أي مبينا وناصحا وواعظا ومنبها، أقبل أي المقداد على الرجل، وقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. لماذا هذه الأمنية؟ في أمر غيبك الله عنه ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لك أن تكون شاهدا له، فلا تتمنى شيئا لم يقدره الله لك ولم يكتبه الله لك. قرن الصحابة انتهى، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وحصول الصحبة برؤيته انتهت بموته عليه الصلاة والسلام. حتى إن في كتب التراجم ذكروا رجلا جاء من أجل أن يتشرف برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الرجل إلى ذي الحليفة، ما بقي إلا مسافة قليلة وصل إلى ذي الحليفة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الرجل إلى ذي الحليفة. قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، لكن بموت النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر. فما قيمة هذه الأمنية؟ ولماذا هذا التمني؟ مشهدا غيبك الله عنه، فلا تأتي بأمنية ليست في مكانها وليست في موضعها. قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. ثم انتبه إلى الأمر الأهم في هذه المسألة، قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. وهذه مسألة مهمة أيضا ينبه عليها المقداد، لو شهده كيف يكون فيه، كأنه يقول له وما يدريك لو شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت زمانه ما يدريك أي حال تكون عليها. هناك أقوام شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا حديثه ورأوا شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم ما آمنوا به، فما يدريك عن حالك، ما يدريك عن حالك لو كنت شهدت زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تنبيه آخر. قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، يعني لا يدري هل يكون فيه مسلما أو كافرا مؤمنا أو عاصيا، ما يدري ماذا يكون. لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله يقول المقداد لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، فيهم من بقي على كفره معاندا معرضا متوليا مستكبرا، ومنهم من لما رأى عزة الإسلام وقوة الدين أظهر الإيمان وهو يبطن الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هؤلاء حضروا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوه ورأوه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل مجرد رؤيتهم لا تفيدهم؟ قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمقداد ينبهه يقول ما يدريك ماذا تكون حالك لو شهدته، شهده كفار وشهده منافقون وشهده أصناف من الناس، وآمن به من كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية. فهذا كل تنبيه على هذا التمني الذي صدر من ذلك الرجل، وهو تمني في غير موضعه، تمني في غير موضعه. قال أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه، هذا السبب، لم يجيبوه ولم يصدقوه، لم يستجيبوا لما دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام من التوحيد والإخلاص، ولم يصدقوه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عنه وفيما يخبر به صلوات الله وسلامه عليه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. في الآية الأخرى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا دعوته للتوحيد وتواصوا بالصبر على البقاء على الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل قالوا متفاخرين ومتباهين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا متحلين بالصبر لأضلنا عن آلهتنا وصرفنا عن عبادتها. فإذا هل رؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أفادتهم؟ شهد يقول المقداد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في نار جهنم. إذا لماذا تقول وددت لو أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت؟ ما تدري ماذا تكون حالك، ما تدري ماذا تكون حالك. ثم أخذ يذكره بنعمة الله عليه، وهذا أمر عظيم ثالث في وعظ المقداد وبيانه رضي الله عنه. أخذ يذكره بنعمة الله عليه، قال أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. احمد الله، احمد الله على هذه النعمة، احمد الله أنك لم تولد إلا في ماذا؟ في بيت مسلم وفي مجتمع مسلم وفي نشأة من أول أمرك وأول حياتك على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. فاحمد الله واذكر نعمة الله عليك، ولا تتمنى أمورا ليس من وراء تمنيها طائل. قال أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. قد كفيتم البلاء بغيركم، قد كفيتم البلاء بغيركم. ثم ذكر حال أقواما يصف حالهم ويصف أمرهم، قال والله، وانظروا إلى حال سيصفها المقداد رضي الله عنه، يقول والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، في فترة وجاهلية. مثل ما صح في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ودعتهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، أو دعتهم إلى أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض، انظر الحال التي سيصفها المقداد، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض قاطبة أظلمت بالجاهلية، الأرض قاطبة أظلمت، طفأ فيها نور الإيمان ونور التوحيد، أينما ذهبت على وجه الأرض ليس فيه إلا ظلمة الكفر والشرك والباطل. يقول عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب، قلة، نفر قليل جدا، أما الأرض كلها خيم عليها الظلام وطبقت عليها الجاهلية في سائر أرجائها وجميع أطرافها. لا يوجد إيمان ولا يوجد توحيد ولا يوجد عبادة لله سبحانه وتعالى، بل ضلال متناهي وجاهلية جهلاء وضلالة عمياء، شرك بالله وفساد في الأخلاق وانتهاك للأعراض واعتداء على الدماء وإلى غير ذلك من أنواع الانحرافات، وكل يرى رأيا ويدعو إليه ويقاتل عليه. وأصبح حال الناس حال بئيسة جدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث وحال أهل الأرض هي هذه، بعث وحال أهل الأرض هي هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم عربهم وهجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إلا قلة ونزر قليل من أهل الكتاب، وإلا الأرض كلها خيم عليها الشرك والظلام والضلال والباطل. فالمقداد يقول: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية. يعني أصبحت الأرض في فترة من بعثة الرسل وجاهلية، أي خيمت عليها الجاهلية في أطرافها. ما هو الدين الذي هم عليه وما هي الحالة التي يعيشونها؟ يقول المقداد: ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، يعني أصبح حال أهل الأرض أفضل دينا هو عبادة الأوثان، أحجار وأشجار وقباب وغير ذلك يتجهون إليها بالعبادة ويتوجهون إليها بالسؤال. ومن يقرأ قصصهم فيما ذكره الصحابة في تصوير حال أهل الجاهلية مع الأصنام يرى عجبا، يرى أمور غرائب في الضياع الذي كانوا يعيشونه. أحد الصحابة ممن من الله عليه بالإسلام والصحبة يصف حالهم أيام الجاهلية، يقول: كنا مرة في سفر ومعنا حجر جميل، حجر جميل المنظر، إذا وقفنا في أي مكان نضعه أمامنا ونتجه إليه بالعبادة. يقول: بينما نحن في الطريق إذ نادى مناد من رفقتنا قال: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. الرب الذي يعبدونه ضاع، فقدوه في الطريق وطلبوا البحث عن الرب الذي يعبدونه ويسألونه ويرجونه ويطلبون منه. انظر الحال: إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. يقول: فتفرقنا بين الأشجار وفي الأودية ونبحث عن الرب، فبينما نحن على هذه الحال إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه. يقول: فرحنا ورجعنا وبدأنا نعبده، أحجار وأشجار وتمر يلمون بعضه على بعض ثم يعبدونه، وإذا جاعوا أكلوه. حال بئيسة وحال مؤسفة يعيشونها. أفضل دين يقول المقداد يرونه عبادة الأوثان، هذا أفضل دين. لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بالعبادة والإخلاص، لا يعرفون ذلك. بينما أنت يقول لها المقداد: أنت نشأت في إسلام، ما ابتلاك الله عز وجل بما ابتلى به أولئك، نشأت على الإسلام ولا تعرف دينا غير الإسلام، نشأت بين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم فلا تعرف شيئا غير الإسلام. فيذكره نعمة الله عليه، يقول: احمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة. قال: فجاء أي محمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، جاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. جاء بفرقان، القرآن فرقان، والتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرقان، ودينه عليه الصلاة والسلام فرقان. ولهذا قال: جاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. فالحق هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والباطل هو ما سوى ذلك. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، وليس بعد الحق إلا وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك كله ضلال وباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالحق هو دين الله، الحق هو توحيد الله، الحق هو الإيمان بالله، الحق هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يقول: أنت الحق، وعدك الحق، والنبيون حق والساعة حق. فالحق هو الله جل وعلا والدين وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك ضلال وباطل. قال: فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. إذا أسلم الوالد وبقي الولد على الكفر صار بينهم فرقان، هذا من أهل الإسلام وهذا من أهل الكفر، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الضلال، مع أنه ابن وأبيه لكن فرق بينهم الإسلام. وإذا كان الابن مسلما والأب كافرا فالأمر كذلك، فرق الإسلام بينهما، بل مع أنه أبيه لا يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يحبه ما دام أنه كافر، ما دام أنه كافر بالله العظيم غير مؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان. قد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني أخرجه الله واستنقذه من الجاهلية، مثل أن يكون استنقذ الأب من الجاهلية وعرف الإسلام وعرف الإيمان وعرف الدين، ولكن زوجته باقية على الكفر، أبناءه باقين على الكفر، كيف تكون حال هذا الأب؟ كيف تكون حال هذا الأب إذا فكر في أبنائه وأنهم لو استمروا على هذه الحال سيكونون يوم القيامة حطب سيكونون يوم القيامة حطب جهنم، فأين ما تقر ويحزن لأولاده ويأسى عليهم ولزوجه ويتمنى لو أنهم دخلوا في هذا الدين. ولهذا تأتي هذه الدعوة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال عدد من المفسرين: هذه دعوة كانوا يدعون بها رجاء أن يهدي الله عز وجل أزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وقرابتهم إلى الإسلام حتى تقر أعينهم بذلك. قال: وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعني إن هلك ولده أو هلكت زوجته أو هلك أخوه أو هلك أبوه أو هلكت أمه وهي على هذه الحال وعلى هذا الشرك، ليس لها مصير إلا إلى النار. ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، ويعلم أن حبيبه في النار. والحب هنا ليس الحب الذي هو أوثق عرى الإيمان، وإنما المراد بالحب هنا الحب الفطري، الحب الفطري يحبه لكونه أبيه حبا فطريا جبل عليه الإنسان، لكن يبغضه لكونه كافرا بالله العظيم غير مؤمن بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأنها للتي قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهذه دعوة كان يدعو بها الصحابة وفيها الرجاء والأمل والرغبة أن يهدي الله عز وجل الأزواج والذرية والقرابة إلى هذا الدين، لأنه يعلم أن قريبه إذا مات على غير الدين كان في نار جهنم، إن هلك دخل النار كما قال المقداد رضي الله عنه. نستفيد من هذا السياق المبارك ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: الولد قرة عين، أي لوالده. متى الولد قرة عين لوالده؟ متى؟ على ضوء هذا السياق المبارك: إذا كان الابن مطيعا لله، إذا كان الابن مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المقام يتطلب من الأب الدعاء مثل ما أمامنا هذه الآية الكريمة: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والأمر الثاني بذل السبب في استصلاح الولد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، أي دعا له بهذه الدعوة، كان يقول لصاحبه أو يدعو لصاحبه بهذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده. فهل يدعى بهذا الدعاء؟ هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان ذلك، وساق فيها قصة أنس، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وهذه الإضافة مهمة في هذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده، فقد يكثر مال الإنسان ولا يبارك له فيه، بل يكون كثيرا وحسرة وندامة على صاحبه، وقد يكثر أيضا ولده ولا يبارك له فيهم. فهذه الدعوة عظيمة ونافعة وطيبة بهذا القيد الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أي بارك له في ولده وبارك له في ماله. وهذا فيه السؤال: المال والولد والبركة. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر، إذا مع الدعاء بكثرة المال وكثرة الولد طول العمر والبركة، يعني بركة في المال وبركة في الولد وبركة في عمر طويل وبركة في عمر طويل. فإذا هذه دعوة لا بأس بها مع العناية بهذا الأمر، مثل أن يقول: اللهم أكثر ماله وولده مع البركة، أو بارك له فيه، أو أطال الله عمرك على طاعته، أو أطال الله عمرك على بركة وخير، أو نحو ذلك من الدعوات النافعة. إذن هذه دعوة لا بأس بها على ضوء ما جاء في الحديث. أورد حديث أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، ادخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة، أي غير وقت صلاة مكتوبة، في غير وقت صلاة أي صلاة مكتوبة. قال: ألا أصلي بكم، أي نافلة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ طبعا الحديث اختصار، قلنا نعم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. قال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا ثم دعا لنا. قوله ثم جعله عن يمينه فيه أن الرجلين إذا صليا معا يكون المأموم على يمين الإمام ولا يتأخر عنه مثل ما يفعل بعض الناس، يتأخر عنه شيئا قليلا بل يقف بحذائه على يمينه مساويا له، مثل ما أوقف النبي عليه الصلاة والسلام أنسا على يمينه. وإذا كان هناك نساء فإنهن يصلين خلف الإمام. قال فأين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. ولم يذكر هذه الدعوات. قال فقالت أمي يا رسول الله خويديمك، أي أنس تصوير خادم، والتصوير هنا ليس للتحقير وإنما للتمليح والتلطف وطلب الشفقة والإحسان، فهي تتلطف خويديمك تصوير خادم، فهذا التصوير قصدت به التمليح والتلطف وطلب مزيد الشفقة والرعاية. ادعو الله له، ادعو الله له. وهذا فيه أهمية الاهتمام، اهتمام الأم بالدعاء لولدها، بالدعاء لولدها. ولا بأس من الطلب مثل ما فات، قالت ادعو الله له، لا بأس من الطلب، ولا سيما إذا قصد بهذا الطلب انتفاع الولد وانتفاع المسلمين وصلاح الناس بصلاح أولادهم وانتفاع الداعي، فهذا خير عظيم يستفيد منه أطراف كثيرة. قالت ادعو الله له فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه، لم يذكر أنس الدعاء بتمامه، قال كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، اللهم أكثر ماله، دعا له بكثرة المال ودعا له بكثرة الولد وبالبركة. وكما قلت جاء في بعض طرق الحديث أنه أيضا دعا له بطول العمر. هذا الحديث سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من طريق أخرى في باب يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قال فيه أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويديمك ألا تدعو له؟ فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، أيضا هنا دعاء له بالمغفرة. هذه الأمور الثلاثة، كثرة المال وكثرة الولد وطول العمر، ماذا قال عنها أنس كما في هذه الطريق؟ قال فدعا لي بثلاث، فدفنت 103 أي من ولدي، فدفنت 103 من ولدي. هذا كثرة الولد، أولاده أكثر من 103، أولاده أكثر من 103. يقول دفنت أكثر من 103، هؤلاء دفنوا ماتوا بحياته، فإذا ربما في أيضا غيرهم. والمقصود بالولد يشمل الولد وولد الولد. الأمر الثاني قال وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، ثمرة بستان تطعم في السنة مرتين، وجاء في بعض الأحاديث وإني لمن أكثر الأنصار مالا، أصبح من أكثر الأنصار مالا، أولاد أكثر من 100 وأصبح أكثر الأنصار مالا. وأما طول العمر فماذا يقول؟ وطالت حياتي، اسمع ماذا يقول أنس، يقول وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. والأمر الأخير واغفر له، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وأرجو المغفرة، قال وأرجو المغفرة. هذا سيأتي عند المصنف رحمه الله في باب اللاحق. وعلى كل حال هذه الدعوة لا بأس بها بالقيد الذي جاء في الحديث، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. أو نحو ذلك من الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوالدات رحيمات. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ابن فضالة قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الوالدات رحيمات. الوالدات رحيمات، الوالدة رحيمة أي بأبنائها وأولادها، ورحمتها بأبنائها هي أشد رحمة توصف بين الناس، أشد رحمة توصف بين الناس، أشد من رحمة الأخ لأخيه والقريب لقريبه والجار لجاره والصديق لصديقه، أشد رحمة تكون بين الناس رحمة الوالدة لولدها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان واقفا معه أصحابه، فرأى امرأة تبحث عن ولد لها في السبي وتتلهف في شوقا وعطفا ورحمة على ولدها تبحث عنه، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه وهي ممتلئة رحمة بهذا الولد، وأخذت ترضعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها الصحابة إلى هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله في الأم لولدها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه ملقية ولدها في النار بما ترون عليها من آثار الرحمة العظيمة بولده؟ أترون أنها طارحة أو ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الأم بولدها رحمة عظيمة جدا، حتى أن من الأمور التي حقيقة مؤثرة قرأتها وهي مؤثرة جدا في قصة القريبة التي حصلت، السفينة التي غرقت في البحر الأحمر وغرق بسبب غرقها المئات من الناس، وكان الغرق أخذ وقتا تدريجيا تتمايل بهم وتتساقط وجزء منها محترق، فأحد الذين كتب الله لهم النجاة ذكر قصة عجيبة، يقول: لما مالت السفينة ميلانا شديدا وبدأ الناس يتساقطون، يقول: رأيت امرأة معها طفلها تمسكت في زاوية من السفينة وأخذت ترضع طفلها، أخذت ترضع طفلها أحبة لا يسقط في الماء إلا وقد أرضعته. هذا أقصى ما تستطيع، ترى الموت أمامها وترى الغرق وستسقط وقلبها مشفق على ولدها ورحمة شديدة بقلبها نحوه، فأخذت بزاوية ومسكت نفسها في زاوية وأخذت ترضع ولدها حتى يسقط على الماء وقد أرضعته. رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات. البخاري رحمه الله ينبه على هذا بهذه الترجمة العظيمة، يقول: الوالدات رحيمات. إذا عرفنا أن الوالدات رحيمات، وأدركنا مغزى هذه الترجمة العظيمة، ماذا ينبغي على الابن؟ هل هذه المرأة الرحيمة العطوف الحنون المحسنة، فهل هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في كل أم لوليدها، هل يليق بالأبناء أن يلاقوا هذه الرحمة بالغلظة والجفاء والعقوق والنهر ورفع الصوت وغير ذلك من الأخلاق السيئة والمعاملات السيئة. وقد قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأم ينبغي أن تقابل أيضا برحمة من الابن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أيضا يسأل الله جل وعلا لوالدي أن يرحمهما، لأن في الوالد رحمة عظيمة بابنها وبالوالد كذلك. فحق الابن إذا أدرك هذه المعاني العظيمة وعرف رحمة الأمهات أن يعطي هذه الأمور حقها وأن يقوم بالواجب كما أمره الله سبحانه وتعالى. وأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة حديثا عظيما يبين لنا هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الأمهات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة. امرأة فقيرة ما عندها شيء تطعمه، فأتت إلى عائشة وأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل طفل من أطفالها تمرة، من طفليها تمرة، واستبقت واحدة لنفسها. هي جائعة، هي أيضا بحاجة إلى غذاء. فأكل الصبيان التمرتين، ونظرا إلى أمهما، وأمهما بيدها تمرة واحدة وجائعة، فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة وبقيت بدون شيء بجوعها. هذا جزء أو مثال أو صورة من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، أي أخبرته بهذه المعاني وبهذا الموقف المؤثر، أخبرته بذلك متعجبة رضي الله عنها. قال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيانها، لقد رحمها الله برحمتها صبيانها. هذا حقيقة في فائدة عظيمة، أن هذه الرحمة الكبيرة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات هي سبب عظيم لرحمة الله سبحانه وتعالى بالأمهات. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالأمة التي ترحم أولادها، هذه الرحمة التي في قلبها وفي نفسها لأولادها هي تنال بها عند الله سبحانه وتعالى رحمة الله جل وعلا لها. ولهذا ينبغي على المرأة أن تحتسب رحمتها لأولادها وعطفها عليهم وعنايتها بهم وتربيتها لهم، تحتسب ذلك كله عند الله، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، حتى وإن كان ابنها كبر عاقا أو كبر فاسقا أو كبر فاجرا، كل الرحمة التي كانت والعطف والتربية والإحسان كل ذلك لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. فعليها أن تحتسب ذلك كله عند الله عز وجل، ترحم ابنها وتعطف عليه وتطعمه وتقوم بواجباته وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لقد رحمها الله برحمتها صبيانها. فرحمة الأم لصبيانها سبب لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا أكرمت بأن صلح هؤلاء الأبناء وبروها ورحموها وأحسنوا إليها فهذا خير على خير، وإن كانوا بخلاف ذلك فما عند الله خير وأبقى، فما عند الله خير وأبقى. فالمرأة أن تحتسب عند الله عز وجل رحمتها بصبيانها وعنايتها بهم وعطفها عليهم وحنانها وعنايتها بهم، تحتسب ذلك ثوابا عند الله عز وجل. وإذا كثر الصبيان وكثرت الرحمة منها لهم كثر ماذا؟ الثواب عند الله عز وجل. فعلى كل حال هذه الترجمة عظيمة جدا، ويستفيد منها الأبناء فائدة عظيمة أن يدركوا هذه المعاني وأن يدركوا هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات، حتى يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان، وحتى يقابلوا هذه الرحمة بالرحمة، ولا يقابلوا الإحسان بالإساءة. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يهب لنا أجمعين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأعمال من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.